شكرا لفضيلة القارئ الطبيب أحمد أبي مرداش القارئ بجمهورية مصر العربية والمفيدة أبو زاد. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم ونستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد السيطري العلم الإذاعي الكبير في جمهورية مصر العربية والإذاعات المصرية والقارئ في الإذاعات الخارجية في الوطن العربي والأوروبي. ويليه فضيلة القارئ الشيخ العلم الإذاعي الكبير السيد سعيد. ونعيش وإياكم مع مصر الحجاب إن شاء الله. بالحق أنت تسمى وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وبالحق أنزلنا وبالخلق نزل وما وفي الحق أنزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه وننزلناه تنزيلا قل ويزيدهم خشوعا وكبره تدبيرا فتق الله